بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب التوبة: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به قتل 100 نفس. ثم سئل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيس ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. فهذا حديث عظيم في بيان سعة مغفرة الله تعالى وعظيم رحمته. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه وحكمته في وعظه أنه يقص على الصحابة رضي الله عنهم وعلى أمته القصص النافعة التي فيها عبر عظيمة. من ذلك هذه القصة هنا: قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض. فتأمل، مهما أسرف العبد على نفسه فربما يرجع إلى الله تعالى. فلا تستبعد توبة المجرم الفاجر. فهذا رجل قتل 99 نفسا ثم ندم وتاب إلى الله تعالى. فلما ذهب إلى الراهب وسأله عن التوبة، قال له الراهب: لا، يعني لا توبة لك. فقتله فكمل به قتل 100 نفس. ثم لما رجع مرة أخرى وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. تأمل في هذا، دليل عظيم على فضل العلم. فالعلم مع قلة العبادة أفضل من كثرة العبادة مع الجهل، لأن العابد الجاهل ربما أساء من حيث أراد أن يحسن صنعه. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالعلم هو الذي يبصر الإنسان بحقيقة الأمر، والعلم فيه صلاح العباد والبلاد. وانظر إلى الخوارج مثلا في كثرة عبادتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يعني أصحاب عبادة، ولكن قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني لأنهم عندهم جهل واتباع للهوى. فتأمل هنا كيف أن هذا التائب لما يعني دل على الراهب وقال له لا توبة لك فكمل به المئة. وهذا أيضا شاهد لي يعني أن الجاهل عدو نفسه، فيعني كان على الأقل أن يعني لا يجيبه بهذا ويعني يداريه، يعلم صاحب أنه صاحب شر ثم يقول له ليس لك توبة. لكن تأمل في العالم هكذا قال له نعم من يحول بينه وبين التوبة. فهذا من تمام العلم بالله جل وعلا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم. ثم تأمل في حكمة العالم، دله على أرض كذا وكذا، قال فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالإنسان الإخوة لا بد له من صاحب صالح يعينه على طاعة الله تعالى، خاصة من كان في بداية الطريق في بداية توبته إلى الله تعالى، فكما يقال الصاحب ساحب. فإذا بقي في هذه الأرض كما قال ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، هذه أرض فيها الجرائم والفساد، ولهذا كان من المفسدين. لكن دله على أن يخرج من هذه الأرض ويهاجر إلى أرض فيها أناس صالحون يعبدون الله جل وعلا، فهذا من أكبر ما يعين العبد على طاعة الله تعالى، الرفقة الطيبة. ثم تأمل في الطريق، مات هذا الذي قتل 100 نفس، مات في الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحم وملائكة العذاب. لكن في الحقيقة العبرة بعمل القلب، كما قال قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، فهذا هو المعتبر. ولذلك تأمل، صحيح يعني نزل ملك يحكم بين ملائكة الرحم وملائكة العذاب فقاسوا ما بين الأرضين، فتأمل كيف قال الله تعالى أوحى إلى هذه يعني أرض السوء أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. فيعني هذا من رحمة الله تعالى ودليل على أن المقصود هو عمل قلبه وأنه جاء تائبا. ثم تحركه ومشيه إلى أرض هذه الأرض الصالحة فهذا عمل صالح، يعني ما يقال أنه لم يعمل خيرا قط. نعم هو الملائكة قالوا أنه لم يعمل خيرا قط يعني من العبادات مثلا، لكن أيضا هذا العمل هو هجرة في سبيل الله، فهذا من أعظم الأعمال. وهنا قال أيضا في رواية فنأى بصدره نحوها، وهذا يدل على يعني كمال صدقه في توبته إلى الله تعالى، أنه في سياق الموت نأى بصدره يعني نهض أو نهض بجهد ومشقة رغم ثقل الموت عليه وشدة سكرات الموت، لكنه نهض يعني بصدره وأراد أن يعني يميل إلى الأرض الصالحة. فهذا يعني من إقباله على الله تعالى. فإذا الشاهد أن هذا حديث عظيم يعني في التوبة إلى الله تعالى. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن توبة القاتل مقبولة، فهذا قتل 100 نفس ومع ذلك قال له العالم نعم يعني توبتك مقبولة ومن يحول بينه وبين التوبة. لكن الإخوة القاتل عليه 3 حقوق. الحق الأول حق الله جل وعلا، لأن الله حرم القتل أيما تحريم، فعليه أن يتوب إلى الله. إذا تاب إلى الله سقط هذا الحق وعفى الله تعالى عنه، هذا فيما بينه وبين الله. الحق الثاني حق أولياء المقتول، فهذا القاتل قتل يعني نفسا ويعني في هذا يعني إضرار بأهله، يدخل على قلب على قلوبهم الحزن والأسف، فالحق أيضا لهم. وهذا الحق يكون إسقاطه بأن يسلم نفسه لأولياء المقتول، لا يهرب ويقول سيقتلونني، لا، يجب عليه أن يسلم نفسه لأولياء المقتول. أولياء المقتول إما أن يأخذوا بالقصاص يعني يقتل، وإما أن يعفو عنه. وإذا عفوا عنه، العفو نوعان، إما أن يعفو عنه بالدية، يعني يدفع القاتل مبلغا من المال الدية لأولياء المقتول لأهل المقتول ويعفون عنه، وإما أن يعفو عنه بالمجان، يعني يقولون لا نريد أن نقتلك ولا نريد منك الدية. فهذه كلها خيارات يعني لأولياء المقتول. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. بقي طبعا العفو والدية والقصاص، هذا كله أيضا ينظر فيه إلى الأصلح، يعني إذا كان الرجل هذا معروفا بإجرامه أو فعل جريمة نكراء وما عرف عنه التوبة، فهذا يستحق القصاص وما يستحق العفو، حتى يكون عبرة ونكالا لأمثاله من المعتدين. وأما إن يعني مر عليه زمان وحسنت توبته، ويعني هذه أول جريمة وربما تكون يعني آخر جريمة في حياته في القتل، وظهرت عليه علامات يعني التوبة والصلاح، فيمكن يعني أن يعفو عن هذا، يرجع إلى أولياء المقتول. بقي الحق الأخير، حق القاتل، فهذا حق المقتول، بقي حق المقتول. فالقاتل كان سببا في ذهاب هذا المقتول من الدنيا وانقطاع عمره، لا شك أنه جنى عليه جناية عظيمة وكله بتقدير الله تعالى، لكن الآن كيف يؤدي إلى المقتول حقه؟ فطبعا ما يستطيع الآن، هو يتوب إلى الله، هذا فيما بينه وبين الله، ويسلم نفسه، هذا بالنسبة لأولياء المقتول. لكن بالنسبة لحق المقتول فهنا الله تعالى هو الذي يفصل بينه وبين القاتل، يفصل بين القاتل وبين المقتول يوم القيامة. ولذلك يقول علماء على القاتل إذا تاب إلى الله وعفى عنه أهل المقتول عليه أن يستكثر من الحسنات وأن يبالغ في الطاعات. لماذا؟ لأن يوم القيامة الأمر راجع إلى الله تعالى، فربما يأخذ القاتل من حسنات ربما يأخذ المقتول من حسنات القاتل. وما ظنك بهذا الظلم الذي هو من أعظم أنواع الظلم، ولذلك يعني عليه أن يستكثر من الحسنات. وربما إذا علم الله تعالى صدق توبته وإقبال على الله تعالى أن الله تعالى يرضي المقتول عن القاتل ولا يأخذ شيئا من حسناته ويعفو عنه يوم القيامة، فهذا يعني من رحمة الله ولطف بعباده، والله أعلم يعني ما الذي في قلوب الناس، فهذا يعني أمره إلى الله جل وعلا. ولكن لا شك أن المسلم إذا صدق مع ربه وتاب توبة النصوحة واستكثر من الطاعات بإذن الله يرجى له الخير، وأن الله تعالى يرضي هذا المقتول ويعوضه من عنده حتى يعني بدون أن تنقص حسنات القاتل. هذا يعني ليس ببعيد على كرم الله تعالى ورحمته جل جلاله. فهذا ما يتعلق بتوبة القاتل، والله أعلم. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثا طويلا في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهي قصة يعني مشهورة معروفة، وإن شاء الله